أسمرة دي لحق الأمر رب العالمين، أسمرة دي لحق ملك الموت، أسمرة لحق الساعة، أسمرة دي لحق الحساب، وانت في عارة ثرولة. المناص ده شو المناص في اللغة العربية؟ هو الفرار والهروب. لا ينفع الفرار إذا جاء أمر الله. ثم قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. الآيتين ذكرن العلماء أن سبب النزول نس نجمع نفر جماعة من مشيخة قريش الزعماء قريش منهم أبو جهل ومنهم العاص بن وائل عليهم لعنة الله وذلك كبر الكفار نجحوا ربنا الرأس وصاصة موت لكن الكفار والعياذ بالله أبو جهل العاص بن وائل واحد الأسود بن المطلب والأسود بن عبد ياغوث وغيرهم نجمع جرسم ناس تلاق هاد ديسيديام كيراس نخدم يور جزائر دقارا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا نستلقى نخدم الحل أم كيراس نخدم تفقن أننا سنزرع عميس أبو طالب عميس من الرسول صلى الله عليه وسلم ننس هو سيدنا وزعيمنا لأنه عميس من النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب اللي ساعتها كانت سمقرنتك قريش من زعماء قريش قدرت مليح ننس لوشان أنسوسم ألم إذن يموت عميسنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من موت أبو طالب ومن بعد ما رأي مثلا نروح نكرر النبي صلى الله عليه وسلم ننس أظهر في لنا السنين وذي كذي مرقى قط أسميق لا عميس سوسم أسميق موت روحنا ننس نروح كان تراميد در عميس ننظر عميس بدت فلنكلمه فيه فلينصفنا فيه أنا راح أنظر دي درس في ميسنج مسعية يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم وغير نصف يعني غير عدل غير في كل حق قوين ينطلب جعلني من سنس عن الحق في سيال يعني ولا الشك روحنا عن أنت عن أنت أن الناس يا أبا طالبة ميسنج مسعية وتندش دقار روحي ناس هذه السوسن يكسبر الألهن نهنا حسبن مجرد مرسنين إني من لا إله إلا الله حسب أنت دشات من السب دشات ما كان يصب بيت المرسلين لا إله إلا الله يعني أين تعبد ميكل قريع أين تعبد ميكل الشرك الكفر ننسي ناس وغدي تصب بارا أغيش طرانكين أثنج طرانكين أنت الوحي الإلهي وانت ناغذي ذس وصن قري وشو وروح أصعب لكن دينا رب العالمين الآيات للكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يوش تنزل الآية ذا روحنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن ناس أنخدم الاتفاق اتفاقية أنا على الكونتر أنا عبد الإلهين أسقس أنا اللي ديتش قابل أتصغر غرنا نعبد الآلهة أخويا في بتي العبادة سبحان الله تنزل الآية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما عبدتم لكم دينكم وليدين ولاش أسخلت العبادة تعبدت رب العالمين تعبدت رب العالمين ما تزرت تعبدت رب العالمين سجسية قبل تعبدت ويت ولا أنتم عبدون ما عبدتم سيبا لابي هلا ما تزرت تعبدت رب العالمين قال رمضان بعد رمضان أصحاب صد سيبا لابي وهكذا إذن ناس إينا السورة ولين الدقر الناس دائما تتعلم سجاس وتنجي حالا الناس كنا غيش كلها لا وذي عبد الإنسان الإله ينس كنا غيش طانكي إغرى يصد عميس من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم ني زد شي تقار تروي ذاك هي تقارن كذا وكذا وكذا اني سجيت ترانكيل تعبدت الشيء الالهي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم افلا ادعوهم الى ما هو خير لهم ترانو هنا ندك اي واش هم دعوا غرانكي غويني لنا خير الناس فالى ما تدعوهم والى ما تدعون الى سده شو زين دعوتك الناس الى كلمه تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم الناس دعوت غيوث الكلمه غيون واول العرب اكمل لنا عرب تدين لهم بها الدطرن دوث سندنوني للسياد سندقن دنوني للسياد العرب ويملكون بها العجم ودرنون دفن دون الأعاجم لبرامية الغرب لكل وقت لنا الحسن يكرد أبو جهل إني إزدشوس الكلمات أنك تسيد نفك وقد نفك عشرة غيمور يعني سيد نفك عشرة غيمور إبردا إني تسيد كندشوت فطالها إني النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا إله إلا الله أكرد أبو جهل أكرد وايط أكرد وايط وانطلق الملأ منهم الانطلاق ست تعبير القرآن وانطلق وقمنا راح سجم كنز بالدنت أكن الوحي لكم إيش في العجبين الناس أبو جهل يزغل وين شتيا الناس صياغة أين تبغي تكتيد نفك حاشا ثيكا شوف يعني ثلاث أبري ذا مزون الناس أكيد نفك قداشو عشرين مورب إيه مثل حقا الصح إني سيني دين تبغيت حاشتين شوف يعني مكين موقن النفاق والكفر والعينات لو كان دار الناس دار رسول الله سمعيني تنضط قبل لا كيف كيف الكفر ذا الكفر والعيد بالله إذن من بعد الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا عم الناس عمي والله لو كان دار لنوين سندشو بشف الجغل الكلمة يور تسجيل ناس والله اللي كانت سطر نويس انت شد داوي ندخل من نويس انت شو كنا من كيد ويد الدين يا أمري رب العالمين في اللسة رأس برغ غرغور سارة دعو أين بغل خدم الدين إذن سيد سبب نزول الآية ثانية كرنوا بعض روحا ننس أن يمشوا واصبروا على آلهتكم ننس صبر مكان تلقى صبر في الآلهة أنه إلى أسمى دين إلى أجل ومن بعد غنصر ساعة سنة قسنا لسة هو نعاون نرى قلت الناس أرسى ونصر نرى وسوى نصر ولا أحد نصر بل سوى غلبن سوى قهر. وقوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب تعجبا وهما آمك سندش يا رب العالمين منذر المنذر هو الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ده شو المقصود منهم؟ أي؟ ده جلنسون؟ ده شو ذا؟ منهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا إليهم من السماء ملكا رسولا بزاف الآية في القرآن النف بالليك الكفار طلب من الأنبياء نسلنا الرسل نسلنا ماشي دينا الرسول صلى الله عليه وسلم إلك لك يسدمون دينا كي طلب قرنص لو كان يجعل رب العالمين الرسول من الملائكة أكيد اشترط دل عبد أمن كنيا ويثورا دي صغينه كيف كيف تعجبا إيك الأمم الكفار المقصود وعجب أن جاءهم منذر منهم أي بشرا مثلهم إنسان ميك يردش يا رب العالمين رسول من البشر زعم الطلب الملائكة. وقال الذين كفروا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا أدزل مباشرة أدزل نهضرد مباشرة زعم زعم ذمنا يتسمنا. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب تيدي من بلتكت خدمت بالزيك إلى هذا اليوم ونبغى نذفر الحق وين دا مهبول وين دا سحر وين دا عقول وين كذا كذا صنت تسكن لتكت يدي والعباد لن تمنن لن قلع قلم سنين الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب لكن نذكر رزق الله سعجبا أمشي اجعل الآلهة إله واحد وهذا هو معنى لا إله إلا الله وهذا هو الدليل على أن قريشا فهموا معنى لا إله إلا الله وهو المعنى الذي لم يفهمه كثير من المسلمين قريش فهمن دشد المعنى لا إله إلا الله أمش دليل أثر الدليل تعجبا سن أسمي وهم نمشي جعل الآلهة نيلك 360 ننسي الرثن ديول لازم نعبد يوم نوني تقبلنا رثين يعجب سن الحال من كل يوم صنم يعجب سن الحال دبلات هذا يخدم ما يبغى وتتعاسب وتتحاسب وتتعاقب يتحاسب وتتعاقب يعجب سن الشرك انه ضلن والعياذ بالله المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود الآلهة نيكل لا إله لا إله من اليوم الأول ولا إله من اليوم الثاني ولا إله الثالث الرابع اليوم 360 سنة وإذاك نيكل لا على سلا بارث ومن بعد إلا أدقين منه الله وقال القرآن يقرر بالعالمين بالليك ذو الصح لن خلى الآلهة الدعوة الآلهة لا مش ولاحد أقوان الآلهة ولكن من هذا الإله من الحق الإله من الصح من هذا رب العالمين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بالآية وأن ما يدعون من دونه الباطل أم اتخذوا من دونه آلهة اسمه اسم ربنا من آلهة ولكن آلهة باطلة وسنحصل الفائدة بل الخسارة وكذا نناد شهادة مسلاي قريش اسمي سنين الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا إله إلا الله فهمن المعنى بالليك لا معبود بحق إلا الله ومن بعد تقبلنا رقما الكنيسة من خلال أسطين الدشو المعنى لا إله إلا الله يزمر لها لقى الإعراب لقى المعنى الإجمالي لقى المقصودين ولقى اللوازمين لشو زعم اللوازم الملز وما كنت نقار تولى مرة سينيت لا إله إلا الله لابد سيل في الله سيل في الله دشو تصنيت شغل الكلمة الوعد تيرو قزا كنت نقار تفكيت الهضرة أتصعيبت بالليك وتخدم طالع كان غلا ما إلا تكيت الهضري والبليك أصويت الحاجة أني غصفت الحاجة أني توعزت تسن كذا وكذا يرطلك ديد المسيح أن ترد لوش أنو سيان صار تراغر غور كما كنت نقص القيمين شبدت أتخدم طيني لنزيك بشا أتطبخت كيف مرتني تلا إله إلا الله تلقى جارك ضرب العالمين أتصويت ضد المشهدين الحالة يتلقاه تصويت جارك ضرب العالمين أنك تصيني تلا إله إلا الله وتصدعوا تصرح تقول ايات اتزلوت لنا وصفرت الساعه الدريه وياتا والله ما يعلم داش المعنى لا اله الا الله اصلا ولا فصلا يسعى العلاقه دي سيك نسال الله العفو والعافيه اذا دويد المقصود تعجب امشي تجعل الالهه الها واحدا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ان الناس رحت كما نكمل كما كنصبر أن صبرك الأمرين أثام يرد ولا يقبل ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق قال ابن عباس ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي في الملة النصرانية كرند ويند الحجة بغنى السبطلن القرآن أمشي هدر قريش ننس لشند الحق القرآنية لشند سليس الملة ثنجر دنيث الملة ثنجر الميلان عيسى عليه السلام نصرانية ميلان نصرانية ان الناس اللي كان ذي الحق تلقى هضرنا في الناس سكذب مرفين والعياذ بالله تم زوار ذو الصحي هضرت في الناس يا اخي يبشر زيس عيسى عليه السلام يبشر صلى الله عليه وسلم هي تم زوار تسند سكذب الرسول صلى الله عليه وسلم سكتب من سعيسى عليه السلام أنا سكتب من صلى الله عليه وسلم إيه وشو بشو كان اتبعنا. أخطرت في غرف الاسم السمعة معاصدة. ثم قال تعالى إن هذا إلا اختلاق، أي إن هذا إلا كذب. وقال بعض العلماء إن هذا إلا تخرص. الاختلاق ذا شد الكذب، خلق ذا الكذب. وفي تفسير آخر تخرص، ذا شد تخرص، إن أنتم إلا تخرصون. الأخرص ذا شد مردين الأخرص، ها ناخذين ذا شد الأخرص اللغة العربية الأخرص دوينا، ها لا ينطق هكا دويني قلان وريه ضرارة بوكمل أخرص هذا راح حد يهضر تصفت اسمه اسم رب العالمين هكا لابد وين الدنا أمس لا يمشي ذي الحق سلحقيث غص غص سلحقيث واحد عقنان واحد ذيك ضرارة وهو عين الكذب. كل كلام ليس فيه منفعة وليس فيه حق فهو تخرص وكذب على الله. الفيدوث ليزيز. ثم قال تعالى أأنزل عليه الذكر عليه الذكر من بيننا. ننس آمش ذا غنروح عند البشر إشي عبد ربي لأن رسول من البشر تنازل أنت. شوفي يعني أنا العيبة عاود نوثن نحثنا ننسي وشود انتسع ماشي دحد زين غيطري. الله أكبر. أأنزل عليه الذكر من بيننا. شوف وش حال الزعماء وش من أبو جهل العاص بن وائل وش من وش طريس قلع عمار وش طريس زعماء غرغون سنقل قذر اي وشود انتسع. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. الحقيقة أنا نشك بالذكر رب العالمين بل قرض رب العالمين بل لما يذوق عذاب إيو شد هضرنا هضوريا لأنهم لما اللغة العربية أي لم يذوقوا عذابي بعد لأنه ما زالوا سندوي طار العقاب هضرناك ما زالوا زرنا للحساب ما زالوا زرنا للعقاب هضر هضر طولاس انتمرت إجاف من رب العالمين قمنا تقلب أو بعد يوم القيامة فنادى ولا تحين مناص كما سبق الذكر. في آية أخرى قال تعالى عنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إلى آخر الآية. دين الناس أمكر الدين زل رب العالمين أدشي يا رب العالمين غدين زل رب العالمين الذكر القرآن في الناس ونكنين الله. شوفة التكبر حتى تنزيل القرآن تكبرني وشارة دي طرف رسول صلى الله عليه وسلم ماشي بنوه فارس كي كانت نولي كانت لقى طيارة ديركت ربي أعلم كدق رب العالمين الله أعلم حيث يجعل رسالته وفي قراءة حيث يجعل رسالاته رب العالمين يعلم ابن هرديف كلامنا ابن هرديف كل ابن هرديف الأمر العظيم للرجل العظيم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. نغنو نكس عن خزائن رحمة ربك لأنه الرحمة قرن تذشوت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيذكر السيد رب العالمين سنك سورة يونس أي وقت أسمي الدين رب العالمين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ومن بعد سبحانه دين الآية المقصود الرحمة ثم قرانت إدي حكم البشرية إدي النال البشرية صغر بالعلمين هي رحمة الرسالة هي رحمة الوحي هي رحمة إرسال الرسل سيد رحمة ثم قرانت. ومن بعد أن يسمى رب العالمين الآية أما عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. إيوا شو الناس إنه كفوس إنه نيت الله الخزنان من رحمة رب العالمين قد سطر من القرآن في ثبغيم أمني أندي ثبغيم أي ثبغيم أنشتين مرة فوص رب العالمين سبحانه وتعالى. العزيز الوهاب، العزيز هو الذي قهر وغلب، يعني أكن أين بغون ننت أكن بغون من نام ونرد غلب ونرد عدين الرئيس أواليس وهو الله عز وجل. أكن بغون ننت قل اسمي العزيز من أسماء الله الحسنى، يعني العزيز الذي قهر وغلب والذي لا يرام جنابه، أي مهما قال القائل ومهما وصف الواصفون فهو عزيز دائما. وين المعنى العزيز؟ أكن بغون سوب أكن بغون ندق أكن بغون كفر أنش تبغون كفر إنقص هراء القمر رب العالمين إنقص مذهرة رب العالمين رب العالمين سبحانه وتعالى. لو كان دلعب ذكي ولله المثل الأعلى لو كان نظهر من فلاس أنشوي نظهر من الكفار هذا التهمني كل لعب ذنيا لعب ذنيا ذي فشل هكذا خاطر بل مشيخ الله هذا بدون نظهر من فلاس عشرة مدن عشرة الغاشية صفتي كما سيد سرقي قيد الشيخ ما وقل الصع وقل كذا وقل يخدم الحسابات هذا يقيد بعد يسوس مطي في الحق وبعد عندي الصرضة وكان رب العالمين ولله المثل الأعلى. أكن بغون هضرا يقول الحق وهو يهدي السبيل الزوحرين قصبل طعن مرة كمثل لا وزنر نمذكرة المعصية النغة كمثل لا كان كفر العيبة ذي الكل أسأل الله العافية والعافية ونسم قسم مذكرة بل ما إلا شركة الصالحات إن كان أرد ربحا إن كان أرد نجحا ونشتيغ دخلق رب العالمين سبحانه وتعالى. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أي يعني اسم رب العالمين ناغ ناغ سعان الملك السماء ناغ نونيك ملكن إي نوان دل تاع إذن فليرتقوا في الأسباب ما إلا السعين مكرا ثملك مكرا إي نوان دل تاع فليرتقوا في الأسباب أليس ذا سوي. قال العلماء أي فليرتقوا إلى السماء السابعة. قال ابن عباس فليرتقوا في طرق السماء ألي مغثينا لأنه خلال رزق كثينا وفي السماء رزقكم وما تعدون ألي مما لدى سونا أبطون ديونوية أكسني مرب العالمين قسمت الرزق كونه مما لا ما يلدق للون. ثم قال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أي وإذا شيء مرة رايح السواغلب. كما قال تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال العلماء وكان ذلك يوم بدر جند ما هنالك مهزوم، هنالك يعني ذي المستقبل وذلك مرة قرشي يشهد رب العالمين في اللسن بليك أتوغلب وتوقهر وكذلك حصل وكذلك كان توغلب بدر الدنيث وتوغلب الاخر وتخسر نسال الله العفو والعافيه. ثم قال تعالى كذبت قبلهم مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الاسلوب دائما يتكرر مرادي الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب نسكني استهزئين في الناس هذا اسم كثير رب العالمين الانبياء من قبل. كذبت قبلهم يعني وحزنا يا محمد صلى الله عليه وسلم اثام زوار من زويك يخدم من دعم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وإذا كان مرة تذكر بالعالمين في الختام ند أولئك الأحزاب ده شو زعما أولئك الأحزاب. اللغة العربية الأحزاب جمع حزب، والحزب باللغة العربية وهو في لغة القرآن وعند قريش هي الأمة القوية والشديدة والأكثر أموالا وأولادا. زيش مرضي للأمة نغل القوم نغتدر نغخلا دي السن سحنو ذيك قوان كثرا سعني دري من خلا سعني دري يا خلا قرص حزب كذا وكذا ولهذا ندويدكي أولئك إلك الودكي دي حسبر بلان الأحزاب يعني كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر منكم أموالا وأولادا ولكن أهنين في عام مدهار فدر بحن مدهار إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب كل ينزي سني كذب إفكاز ضرب العالمين موريس عقاب في الدنيا قبل الآخرة وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أدنى في يعني تسلسل سورة ياسين صفات صاد الآية كل يوزيسن سيسن آية سمشبة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون سورة ياسين سورة صفات فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة ناس ليس مكذين فإنما هي زجرة واحدة أهلا تروح الله العفو العفو فإنما هي زجرة ها أمي فإذا هم قيام ينظرون خاطئ فإنما هي زجرة واحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله ما عليش ساعة ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم تروح أسأي يقلي ذلك سورة صاد كذلك قال عز وجل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق نند العلماء ما لها من فواق أي صيحة واحدة ما لها من مثنوية أي لا ثانية لها جح وجر يعني رب العالمين باش يعاود سنه الصيحة اثنين ثلاثة باش هذا مثنى صيحة صعق يوث هذا عيط إسرافيل عليه السلام البوق نفخ في الصور هذا روح نلكي ما لها من فوق ولحد الصيحة يطنين تفوقها نغد تحوج يولي يقوى يطنين هذا عاود سيزميرا راقا إسرافيل عاوليس ولاش يوثي شط في قدر روح نلكي يعني لو كان يبغى ربي العالمين لو كان يبغى ربي العالمين هذا عقب العيبة داك الدنيا كن فيكون كن فيكون سوى عرار الحال وإنما ابتلاء أذك ذبل أذك فرن أصني طول تمرار لحسن ولا خط تمناقث يريف اسم رب العالمين سبحانه وتعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ونختم ستين إن شاء الله الناند كانت الناس يا ربي عجل غد قال العلماء وقالوا ربنا عجل لنا قطنا القط في اللغة العربية هو الكتاب الكتاب قرنص القط ويقال أيضا القط هو النصيب والحظ دمور دير قرن العلماء معنى الآية نانت قريش والكفار قرنص رب العالمين عجلاغد سعجلاغد أمور النظر قدونيت قبل الأخر قبل اليوم الحساب قال العلماء الآية تحتمل معنيين يا ربي عجل غد العذابين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرهني وعد أصنيني بلكوت لقد كذب أثنى العقب رب العالمين يعاد وسنين هنا سردش على العقب لكن دي قرب العالم سورة الأنفال وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم تدعو السويعني مش يتبع عن الحق أسن ما يلد الصح إما لينا سير بالعلمون دي صغلي فدنا غيبلات المعنى الثاني للآية وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا في الدنيا قبل يوم الحساب أي نصيبنا من الجنة إن كانت موجودة استهزين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نسمى إلى الجنة دي صحة الله فكاع سيد ثولع إن سير بالعلمون سيد كثورة كان دائم بعد شنو هو ومسك الأخر ده استهزي استهزين ماشي زعما بغانا تساوي نتورا استعرفن بليك سلامي او شنو وقال ابن جرير وقالوا ربنا عجل لنا قطنا اي نصيبنا من الخير او الشر في الدنيا قال ابن كثير تفسير ايام هو الجيد يعني تحمل عليه الايه جميعا قصدهم ما يلا الجنه تلا في كاظم نصيبنا من الخير